بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب. قال حدثنا عبيد بن يعيش قال حدثنا يونس عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إني لأدعو في كل شيء من أمري حتى أن يفسح الله في مشي دابتي حتى أرى من ذلك ما يسرني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب. وترك الترجمة غفلا دون أن يذكر عنوانا لها، وربما فعل ذلك لأن هذه الترجمة لها تعلق أو شيء من التعلق بالترجمة التي قبلها، فالترجمة الماضية كانت بعنوان الدعاء أو دعاء الأخ بظهر الغيب، وأورد هنا في هذه الترجمة التي لم يذكر لها رحمه الله تعالى عنوانا، أورد جملة من الأحاديث المشتملة على دعوات مأثورة مما يناسب أن يدعو بها المرء لنفسه أو أن يدعو بها لإخوانه المؤمنين. وقد جاءت الدعوات التي أوردها رحمه الله تعالى في هذه الترجمة متنوعة، منها دعوات يدعو بها المرء لنفسه، ومنها دعوات عامة له ولإخوانه المؤمنين، فهي ترجمة لها شيء من التعلق بالترجمة الماضية، وهي في مجمل محتواها مشتملة على جملة من الدعوات المأثورة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة. وبدأها رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إني لأدعو في كل شيء من أمري. إني لأدعو في كل شيء من أمري، وهذا تنبيه عظيم في فقه الدعاء، وأن الواجب على المسلم أن يسأل الله تبارك وتعالى كل حاجاته وجميع طلباته الدينية والدنيوية، وذلك أن الأمر كله بيد الله، كما قال أحد السلف ما معناه، قال: تأملت الخير فإذا هو كثير وأبوابه عديدة، الصلاة خير والصيام خير والصدقة خير، وعدد أمورا كثيرة من أبواب الخير، قال: ووجدت أن ذلك كله بيد الله، فعلمت أن الدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. علمت أن الدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة، ولهذا أي خير يطلبه العبد لنفسه ولغيره من المسلمين فإن مفتاحه الدعاء، فكان من الجدير بالمسلم والحري به أن يكون دائما داعيا لربه تبارك وتعالى سائلا من خير الدنيا والآخرة. ولهذا يقول ابن عمر: إني لأدعو في كل شيء من أمري، أدعو أي الله أسأله تبارك وتعالى وأتوجه إليه بالسؤال في كل شيء من أمري أي أموري، لأن أمر مفرد والمفرد إذا أضيف يعم، فهو يعم كل أمر من أموره الدينية والدنيوية. فرضي الله عنه يدعو الله سبحانه وتعالى في كل شيء من أموره الدينية والدنيوية، يسأل الله فيه الخير والبركة والتوفيق والتيسير إلى غير ذلك من المطالب التي لا تخفى. وضرب مثالا من أمره الذي يسأله الله تبارك وتعالى، قال حتى أن يفسح الله في مشي دابتي، حتى أن يفسح الله في مشي دابتي، يعني إذا تلكأت في المشي فإنه يسأل الله عز وجل أن يفسح في مشيها، أن يفسح في مشيها بحيث تكون خطاها متباعدة ومشيها حثيثا، فيسأل الله حتى هذا الأمر. إذا حصل له شيء من ذلك توجه إلى الله عز وجل بالسؤال أن ييسر له. ونظير ذلك في زماننا عندما تكون سيارة الإنسان مثلا يصيبها شيء من العطل أو شيء من الخلل أو الضعف في السير أو نحو ذلك، فيلجأ إلى الله، يسأل الله عز وجل حتى مشي سيارته، حتى مشي سيارته يسأل الله تبارك وتعالى. ولا يتنافى الدعاء مع فعل الأسباب، وهذا أصل نبه عليه أهل العلم كثيرا، بل إن من تمام الدعاء أن تفعل السبب. فمثلا لو أن على ضوء هذا المثال، لو أن سيارة أحدنا مثلا أصيبت بشيء من العطل، فإن الذي عليه في هذا المقام أن يسأل الله عز وجل تيسير إصلاحها وأن يبذل السبب في إصلاحها، لا يترك هذا ولا يترك ذلك، بل يأتي بالدعاء ويأتي أيضا في الوقت نفسه بالأسباب التي تصلح بها أمور الإنسان سواء منها الدينية أو الدنيوية. قال حتى أن يفسح الله في مشي دابتي. ثم ذكر رحمه الله تعالى الثمرة العظيمة التي يحصلها وينالها دائما من الدعاء، قال حتى أرى من ذلك ما يسرني، حتى أرى من ذلك ما يسرني. يقول من ثمار هذا الدعاء وأنني دائما أدعو الله سبحانه وتعالى وأسأله من صلاح أموري الدينية والدنيوية، يقول حتى أنني أرى من ذلك ما يسرني، أي من العواقب الطيبة والآثار الحميدة والنتائج المباركة التي أظفر بها على إثر دعائي وتوجهي إلى الله سبحانه وتعالى. ووالده عمر بن الخطاب الخليفة الراشد يقول إنني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، لأن الله عز وجل ضمن لعباده الإجابة، قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فابن عمر هنا يقول حتى إني أرى من ذلك ما يسرني. وهذا الإسناد فيه شيء من الضعف، لأن فيه عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس، لكن معناه واضح تماما، والدعاء مستجاب ممن صدق مع الله وحسن في إقباله على الله. والمسلم مطلوب منه أن يسأل الله تبارك وتعالى كل شؤونه وحاجاته وأموره حتى شسع نعله كما جاء ذلك في الحديث. نعم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمرو بن عبد الله أبو معاوية قال حدثنا مهاجر أبو الحسن عن عمرو بن ميمون الأودي عن عمر رضي الله عنه أنه كان فيما يدعو اللهم توفني مع الأبرار ولا تخلفني في الأشرار وألحقني بالأخيار. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الدعوة المباركة التي كان يدعو بها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان فيما يدعو: اللهم توفني مع الأبرار، اللهم توفني مع الأبرار. وهذا فيه سؤال الله تبارك وتعالى صلاح الحال والاستقامة على طاعة الله عز وجل والسير في الحياة سير الأبرار إلى أن تكون الوفاة مع الأبرار على هديهم وعلى طريقهم. وهذا إنما يحصل للعبد بالاستقامة على طاعة الله والمضي في طريق الأبرار إلى أن يتوفاه الله تبارك وتعالى وهو على هذه الحال. فقوله رضي الله عنه توفني مع الأبرار ليس فيه سؤالا للموت أو تعجيلا بالموت، وليس فيه مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت. فهو يسأل الله جل وعلا أن تكون وفاته على هذه الحال كقوله توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فهو يسأل الله عز وجل أن تكون وفاته وفاة الأبرار، وأن يكون في حياته ومآله على مآل الأبرار وحالهم. قال توفني مع الأبرار أي سالكا طريقهم ناهجا منهاجهم ماضيا على أثرهم. والأبرار جمع بر، والبر من اعتنى بخصال البر، والبر يشمل الدين كله، عقائده وفروعه، كما في آية البر في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى إلى آخر الآية. فذكر البر وتبين أنه شاملا لعقائد الدين ولأعمال الدين. فالأبرار هم الذين أتوا بالدين عقائده وأعماله، أتوا بالدين عقيدة وعبادة. قال مع الأبرار: ولا تخلفني في الأشرار، ولا تخلفني في الأشرار، لا تخلفني فيهم أي لا تبقني معهم، ولا تجعلني في سبيلهم وأعذني من شرهم. قال: ولا تخلفني في الأشرار. والأشرار جمع شرير، وهو من اجتمع فيه الشر فكان من أهله ومضى في أعمال أهله. قال: ولا تخلفني في الأشرار وألحقني بالأخيار أي بالصالحين من عبادك. والأخيار هم أهل الرفيق الأعلى والدرجات العلى. فهو يسأل الله عز وجل بهذا المطلب أن يكتبه في الدرجات العالية والمنازل الرفيعة التي هي منازل الأخيار من عباد الله تبارك وتعالى. فهذه دعوة عظيمة يدعو بها أو كان يدعو بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم توفني مع الأبرار، ولا تخلفني في الأشرار، وألحقني بالأخيار. ومن فوائد هذه الدعوة العظيمة أهمية الجليس الصالح، أهمية الجليس الصالح وخطورة جليس السوء على الإنسان، وأن العبد ينبغي عليه في حياته أن يحرص على مجالسة الأخيار ومجانبة الأشرار. وعلى ضوء القاعدة المتقدمة التي مضى ذكرها عن أهل العلم، وهي أن من دعا الله سبحانه وتعالى بدعوة ينبغي عليه أن يتبع الدعاء بفعل الأسباب، فلا يقتصر على الدعاء ولا يهمل أيضا الدعاء. فمن مقتضيات هذه الدعوة: اللهم توفني مع الأبرار، ولا تخلفني في الأشرار، وألحقني بالأخيار، أن يأخذ العبد بالأسباب فيجانب الأشرار ويجانب مجالستهم ويحرص على الأخيار ويحرص على مجالستهم، فيكون بذلك جامعا بين الدعاء وفعل السبب. وقد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أي أن الواجب على المسلم أن يتفقه في الجلساء والأصحاب، فلا يجالس كل أحد، بل يجالس من الإخوان والرفقاء من في مجالستهم خير له، ويحذر من مجالسة الأشرار ومن لا خير في مجالستهم. نعم. قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال: كان عبد الله رضي الله عنه يكثر أن يدعو بهؤلاء الدعوات: ربنا أصلح بيننا واهدنا سبل الإسلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قائلين بها، وأتممها علينا. ثم أورد رحمه الله هذا الدعاء العظيم عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكثر أن يدعو بهؤلاء الدعوات، كان يكثر أن يدعو بهؤلاء الدعوات، وهذا فيه أن هذه الدعوات دعوات جامعة. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يكثر منها ويعتني بالدعاء بها، وهي دعوات جامعة لخير الدنيا والآخرة. كان يقول: ربنا أصلح بيننا، رواه أبو داود في سننه، ولفظه: اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. وهذه دعوة مباركة له ولعموم المسلمين، ومن الدعوات التي ينبغي أن يعتني بها المسلمون، ولا سيما عندما تكثر الفتن ويكثر الخلاف والشقاق والتنافر والتهاجر والتباغض والتعادي والحسد وغير ذلك. إذا فشت مثل هذه الأمور فإن من الجميل أن يدعى بهذه الدعوات المباركة العظيمة التي كان يكثر من الدعاء بها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. قال: اللهم ألف بين قلوبنا، أي اجعل قلوبنا متآلفة، ليست متنافرة ولا متباغضة ولا متعادية، وإنما تجمعها ألفة الإسلام ومحبة الدين والتآخي في الله تبارك وتعالى. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أي أصلح أحوالنا وما وجد فينا من شقاق أو خلاف أو تنافر أو تباغض أو غير ذلك، أصلح ذات بيننا، أي أصلح ما يكون بيننا وما يكون في أحوالنا من خلاف أو عداء أو نحو ذلك، أصلح لنا ذلك، وأزل ما بيننا من خلاف أو عداوة أو شحناء أو بغضاء. قال: واهدنا سبل الإسلام، ولفظه عند أبي داود: واهدنا سبل السلام، والمؤدى واحد، اهدنا سبل الإسلام أي أعمال هذا الدين العظيمة وطاعاته الجليلة وقربه المتنوعة التي توصل إلى الله تبارك وتعالى. واهدنا سبل السلام أي الجنة التي هي دار السلام، أو السلام أي من السرور والآفات وسخط الله تبارك وتعالى وعقابه، بالتوفيق للزوم لدين الله تبارك وتعالى القويم. قال: واهدنا سبل الإسلام ونجنا من الظلمات إلى النور، أي أخرجنا منها وأبعدنا عن طريق الظلمات وعن أهل الظلمات إلى النور، أي إلى الدين الذي هو ضياء ونور لأهله. قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. قال الله عز وجل: قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وقال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. والآيات في هذا المعنى كثيرة. قال: ونجنا من الظلمات إلى النور. من الظلمات: ظلمات الشرك، ظلمات الكفر، ظلمات النفاق، ظلمات البدع، ظلمات المعاصي، ظلمات الأهواء. نجنا من ذلك كله إلى النور، أي نور التوحيد ونور لا إله إلا الله ونور الطاعة ونور الصلاة. الصلاة نور، من حافظ عليها كانت له نورا، نور الصدقة، نور الصيام، نور الحج، نور المشي في طاعة الله عز وجل، نور القلب بضياء الإيمان، كله يتناوله قولك في هذه الدعوة: ونجنا من الظلمات إلى النور. قال: واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والفواحش هي الآثام التي فحشت وكبرت وساءت وغلظت من القول منها والفعل، الظاهر منها والباطن، أي المعلن منها والخفي. أعذنا من ذلك كله واصرفنا عنه. ويتناول هذا فاحشة الزنا وغيرها من الفواحش. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فقوله واصرف عنا الفواحش يتناول هذه الفاحشة ويتناول غيرها من الفواحش والآثام. قال: وبارك لنا في أسماعنا، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا إلى آخره. البركة وتأتي في الدعاء، في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وفي الدعوات المأثورة تأتي كثيرا. البركة تتناول أمرين يشملهما معناها: الأول ثبات وبقاء النعمة الموجودة، والثاني زيادتها ونماؤها. فأنت إذا سألت الله عز وجل البركة في شيء ما، فأنت تكون بذلك طلبت أمرين: ثبات هذا الشيء الذي طلبت من الله عز وجل أن يبارك فيه، ثباته وبقاءه، وأيضا طلبت أمرا آخر زيادته ونماءه. فالبركة تتناول هذين الأمرين معا. قولك وبارك لنا في أسماعنا، السمع معروف، فأنت تسأل الله عز وجل أن يبارك لك في سمعك، وهذا يتناول أمورا عديدة. يتناول بقاء السمع وأن تكون ممتعا به إلى أن يتوفاك الله عز وجل وسمعك على الصحة والعافية والسلامة. وأيضا يتناول هذا الدعاء أن يبارك لك في سمعك بأن لا تسمع فيه إلا ما يرضي الله، بأن لا تسمع فيه إلا ما يرضي الله، لأن سماع الإنسان بسمعه ما يسخط الله هذا ليس من البركة، هذا ليس من البركة، بل هذا والعياذ بالله من الشر، أن يستعمل السمع في غير ما خلق له. وقد قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي يسألك الله عنه يوم القيامة. ولهذا من البركة في السمع أن يكون صاحبه شاغلا له بسماع ما يرضي الله، يسمع به القرآن، يسمع به الدروس العلمية، يسمع به الكلمات والمواعظ النافعة، يسمع به الأمور الخيرة والكلمات الطيبة، ويبتعد عن سماع الحرام، سواء الحرام من الأغاني ونحوها أو من البدع والضلالات والأهواء. وفي هذا أضرب مثالين: الأول عن ابن عمر، مر رضي الله عنه في طريقه على أعرابي يرعى الأغنام ومعه زمارة، فوضع أصبعيه في أذنيه وعدل عن الطريق، وعدل عن الطريق، لا يريد أن تسمع أذنه اللهو الذي حرمه الله، لا يريد أن تسمع أذنه اللهو الذي حرمه الله. وفيما يتعلق بالبدع، طاووس بن كيسان دخل عليه أحد المبتدعة وأراد أن يتكلم، وكان عنده ابنه إبراهيم، فلما أراد أن يتكلم صاحب البدعة أدخل طاووس أصبعيه في أذنيه والتفت على ابنه إبراهيم وقال: يا إبراهيم أدخل أصبعيك في أذنيك. فلما بدأ يتكلم الرجل التفت طاووس على ابنه وقال: يا إبراهيم أسدد، يعني أدخل أصابعك جيدا حتى لا تسمع ولا كلمة. الشاهد من البركة لك في سمعك ألا يدخل معه اللهو ولا تدخل معه الأهواء، أبعد سمعك عن سماع الأهواء وأبعد سمعك عن سماع اللهو. وفي هذا ولك في هذا فائدتان عظيمتان مهمتان للغاية، فرط فيهما كثير من الناس. الأولى: عندما تعف سمعك من سماع اللهو فإن في ذلك حفظ للقلب من تحرك الفاحشة فيه والشهوة المحرمة، لأن السمع إذا دخلت من خلاله آلات اللهو والأغاني ونحوها حركت في القلب الفاحشة. ولهذا قال العلماء قديما: الغنى بريد الزنا، الغنى بريد الزنا، لأنه إذا دخل مع السمع تلك الأمور التي تهيج الحرام تحرك القلب في البحث عنه، ومرض القلب بمرض الشهوات. قال الله عز وجل: فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض الشهوة، فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض الشهوة. ومرض الشهوة لها أسباب، ومن أعظم الأسباب سماع الحرام، سماع الحرام. الجانب الآخر: عندما يتعفف الإنسان من سماع الأهواء وكلام أهل الأهواء يسلم له قلبه من الشبهات. الأول يسلم من الشهوات، وهذا يسلم من الشبهات، والشبهات خطيرة جدا على القلب، لأن الشبهة إذا دخلت في القلب قد لا تخرج. ولهذا يؤثر أن رجلا أتى عند عبد الله بن المبارك وأراد أن رجلا من أهل الأهواء وأراد أن يتكلم عنده بشيء، حتى إنه قال: أريد أن أقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: أخرجوه عني، لا أسمع منه شيئا. فقيل له: يا أبا عبد الرحمن، إنما أراد أن يقرأ عليك آية من كتاب الله. فانظروا ماذا قال هذا الإمام رحمه الله تعالى، قال: خشيت أن يطرح في قلبي شبهة

اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا وشر أبصارنا وشر قلوبنا وشر منينا، كما ثبت بذلك الدعاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا. وهنا سؤال الله تبارك وتعالى بركة القلب، وبركة القلب هي أعظم ما يطلب وأجل مقصد ينشد، أن يسأل المسلم ربه تبارك وتعالى بركة قلبه. وبركة القلب تكون بنقاء القلب وسلامه، بنقاء القلب وسلامته وبعده عن الشرك أصوله وفروعه، وبعده عن النفاق والغل والغش والحقد والضغائن وغير ذلك من أمراض القلوب، وأن يكون القلب عامرا بالحياء، الحياء من الله، عامرا بالخوف، الخوف من الله، عامرا بالرجاء، رجاء الله تبارك وتعالى، عامرا بالتوكل على الله، الثقة بالله، الصدق مع الله، حسن الالتجاء مع الله. كل ذلك من بركة القلب، كل ذلك من بركة القلب. قال: وقلوبنا، أي اجعل قلوبنا قلوبا مباركة، بأن تكون قلوبا مخلصة، قلوبا نقية، قلوبا صادقة، قلوبا متوكلة على الله تبارك وتعالى، قلوبا راجية ما عند الله عز وجل، خائفة من عقابه سبحانه وتعالى. كل ذلك من بركة القلب. والقلب إذا كان مباركا صالحا نقيا طيبا فالجوارح كلها تبع له. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذه دعوة مباركة فيها سؤال الله عز وجل بركة القلب، بأن يكون محفوظا بالاستقامة على الدين، بعيدا عن الفتن والشرور والفساد. قال: وقلوبنا. قال: وأزواجنا، أي وبارك لنا في أزواجنا. وبركة الزوجة بأن تكون مطيعة لله تبارك وتعالى، وأن تكون محافظة على أوامر الله عز وجل، منتهية عن نهيه، أن تكون بعيدة عن التبرج والسفور. هذا من بركة المرأة وبركة الزوجة، أن لا تكون متبرجة ولا تكون سافرة ولا تكون مهمتها في المجتمع فتن الناس وتحريك الشهوات في قلوب الشباب وغيرهم. من بركة الزوجة أن تكون حافظة لفراش زوجها، وأن تكون حافظة لمال زوجها، وأن تكون حافظة لبيت زوجها. كل ذلك من بركة الزوجة. ومن بركة الزوجة أن تكون ودودا ولودا، مواتية مواسية، وأن تكون أيضا مع زوجها إذا نظر إليها سرته، وإذا غاب حفظته في نفسها وماله وبيته. فهذا كله من بركة الزوجة. ولهذا مما ينبغي أن يجتهد المرء فيه بالدعاء أن يسأل الله عز وجل بركة زوجة. قال: وبارك لنا في أزواجنا. وبارك لنا في أزواجنا، بأن يكون أهل الإنسان مباركين محفوظين بحفظ الله تبارك وتعالى، بعيدين عن الانحلال والانحراف، قائمين بطاعة الله عز وجل، ممتثلين لأمره عز وجل. قال: وبارك لنا في أزواجنا. وكما قدمت، سؤال الله عز وجل البركة في الزوجة يتطلب من الزوج أن يحقق القوامة، الرجال قوامون على النساء، أن يحقق القوامة بحفظ زوجته ومنعها من الآثام وإبعادها عن الحرام، ومنعها من التبرج والسفور والخروج متعطرة متطيبة. فإذا قال: وبارك لنا في أزواجنا، يجتهد في الوقت نفسه على تحقيق القوامة بمنع زوجته وتوجيهها وإرشادها ودلالتها على الخير. قال: وبارك لنا في أزواجنا وذرياتنا. وذرياتنا، وهذا فيه صلاح الأولاد ودعاء الله عز وجل البركة في الأولاد، وأن يكون أولاد الإنسان قرة عين له. قال عز وجل: واجعل لنا، قال عز وجل: وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والزوجة والولد لا يكونون مباركين إلا إذا كانوا على الطاعة والاستقامة وعلى المحافظة على طاعة الله عز وجل والبعد عن الضياع والفساد والانحراف. قال وذرياتنا، أي احفظ لنا ذرياتنا واجعلهم صالحين بعيدين عن الفتن، بعيدين عن أهل الشر والفساد. قال وذرياتنا وتب علينا. وكم هو جميل ختم هذا الدعاء بهذه الدعوة، لأنك عندما تتأمل وأنت تدعو بهذه الدعوات، بارك لنا في أسماعنا، بارك لنا في أبصارنا، في قلوبنا، ذرياتنا، أزواجنا، أصلح ذات بيننا إلى آخره، إذا تأملت في هذه الدعوات ودققت النظر في حالك معها تجد أن عندك ماذا؟ ماذا يا أخوان؟ تجد عندك تقصيرا، تجد عندك تقصيرا، قصرت في سابق زمانك، في سمعك، في بصرك، في أهل بيتك، في تربية أولادك، في الأمور التي يتحقق بها صلاح ذات البين في مجتمعك، ربما وقع منك مخالفات، أخطاء. فكم هو جميل أن تختم هذه الدعوة بقوله وتب علينا، لأننا ولا بد قد حصل منا تقصير في السمع، في البصر، في القلب، في كل المجالات حصل منا تقصير. وقد قال عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء. فإذا سألت الله البركة لا, لا, لا يأتيك الشيطان هنا أو نفسك الأمارة بالسوء وتقول أنت تدعو بهذا الدعاء وأنت الذي فعلت بسمعك كذا، وأنت الذي أبصرت بأذنك، أبصرت بعينك كذا، وأنت الذي كذا، وأنت الذي كذا، فكأنه يقول لك أنت لست من أهل البركة، فيحاول أن يصرفك عن مثل هذا الدعاء المبارك. والحق أن هذه الدعوة لكل مسلم ولكل مقصر، ادعو الله عز وجل، سل الله عز وجل، ولا تتعاظم أمرا تسأله رب العالمين. سل الله عز وجل ولا تتعاظم أمر لا من أمور الدنيا ولا من أمور الدين، فإن السائل، فإن المسؤول كريم سبحانه وتعالى وجواد، ولا يتعاظمه أمر أن يسأله، ولا حاجة سبحانه وتعالى لا يتعاظمه أمر. ولهذا اسأل وأنت واثق بالله عظيم الرجاء به تبارك وتعالى. وإذا تذكرت آثامك وأخطاءك وتقصيرك في سمعك، في بصرك إلى آخره، فتذكر في هذا المقام أن الله عز وجل تواب، وأن التوبة تجب ما قبلها وتهدم ما قبلها. والله لو كانت الذنوب أمثال الجبال، ولو كان ما وقع منك في سمعك أمثال الجبال وفي بصرك أمثال الجبال، تب إلى الله جل وعلا يتوب عليك مهما كان الذنب ومهما عظم الجرم. والله جل وعلا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا يتعظمه ذنب أن يغفره، ولا حاجة يسألها تبارك وتعالى أن يعطيها. وهو القائل جل وعلا في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ولهذا أخطاء الإنسان الكثيرة التي مضت في سالف أيامه وماضي حياته، في سمعه، في بصره، في قلبه، في يده، في جوارحه، في جميع أعضاء بدنه، كلها تذهب بإذن الله تبارك وتعالى بالتوبة النصوح. قال جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولهذا ختم هذا الدعاء المبارك بقوله وتب علينا من جميل ما يكون في ختم الدعاء، ثم توج ذلك كله بالتوسل إلى الله عز وجل بهذين الاسمين العظيمين، قال إنك أنت التواب الرحيم. إنك أنت التواب الرحيم، التواب عرفنا معناه وأن توبة الله عز وجل على عبده توبتان، توبة قبل توبة العبد بتوفيق العبد للتوبة، وتوبة بعد توبة العبد بقبول توبته منه. قال إنك أنت التواب الرحيم، أي الذي وسعت رحمتك كل شيء وخصصت المؤمنين بأنك بهم رحيما، وهذا أمر اختص الله تبارك وتعالى به عباده المؤمنين، فأثمر لهم تثبيتهم على الإيمان وأثمر لهم أيضا فوزهم يوم القيامة برضا الله ودخول الجنان. قال واجعلنا شاكرين لنعمتك، واجعلنا شاكرين لنعمتك، أي اجعلنا من أهل شكر النعمة. وقوله هنا نعمتك، النعمة هنا مفرد مضاف فيعم كل نعمة، فقولك واجعلنا شاكرين لنعمتك أي اجعلنا شاكرين لنعمك علينا كلها، القديمة منها والحديث، نعمة الإسلام ونعمة القرآن ونعمة السنة ونعمة المعافاة ونعمة المال ونعمة الولد ونعمة الصحة إلى غير ذلك من النعم، كل ذلك يشمله قولك واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قائلين بها، مثنين بها عليك بأن نحمدك عليها ونثني عليك بأنك أنعمت وتفضلت وأوسعت العطاء وأجزلت المن، مثنين عليك أي حامدين شاكرين مقرين معترفين بالفضل والإنعام والعطاء. قال شاكرين لنعمتك مثنين بها أي عليك يا الله، والله عز وجل يحب من عباده أن يثنوا عليه وأن يحمدوه تبارك وتعالى. وفي الحديث إن الله ليرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. قائلين بها أي متحدثين بهذه النعمة، قال عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث، فيتحدث الإنسان بنعمة الله عليه وتمتيعه له جل وعلا ومنه عليه بالإسلام، منه عليه بالمال، منه عليه بالصحة. قال قائلين بها وأتمها علينا، وأتمها علينا أي أتم النعمة علينا، أتمها علينا أي بحفظها وبقائها ودوامها وسلامتها من الآفات، وأيضا حفظ الإسلام وهو أعظم النعم بالثبات عليه والاستقامة عليه والممات عليه والفوز بعالي الدرجات ورفيعها، وتمام النعمة وكمال المنة بدخول الجنة يوم القيامة. وهذا يتناوله قولك هنا وأتمها علينا، أتمها علينا بحفظها لنا في الدنيا وإبقائها لنا سالمة محفوظة مباركة طيبة، واحفظ لنا ديننا والدين هو أعظم النعم وأتمها، وأتمها علينا بأن يتوج هذا التمام بدخول الجنة يوم القيامة دار السلام. كل ذلك يتناوله قوله وأتمها علينا. فهذه دعوة عظيمة مباركة جليلة في القدر كان يدعو بها هذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، فكم هو جميل بنا أن نحافظ على هذه الدعوة وأن نعتني بها وأن نكثر منها. أعيدها مرة وثانية وثالثة، يقول رضي الله عنه اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور، لفظ أبي داود وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قائلين بها وأتمها علينا. قال: اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قائلين بها وأتمها علينا. قال: اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قائلين بها وأتمها علينا. ويمكن أيضا من باب التعاون على البر والتقوى، يمكن لبعض طلبة العلم أن يكتبوا هذا الدعاء في ورقة ويهديها لمن شاء ممن حوله من الزوار والمعتمرين، كتب الله عز وجل الأجر والتوفيق للجميع. نعم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال: كان أنس رضي الله عنه إذا دعا لأخيه يقول: جعل الله عليه صلاة قوم أبرار ليسوا بظلمة ولا فجار، يقومون الليل ويصومون النهار. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الدعوة عن أنس بن مالك. ولعلنا لاحظنا أن هذا الباب اشتمل على دعوات متنوعة عن الصحابة، بدأ بدعاء ابن عمر، ثم أبيه عمر، ثم عبد الله بن مسعود، ثم هذا الدعاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: كان أنس إذا دعا لأخيه يقول، إذا دعا لأخيه أي لأي من إخوانه، أي لأي أحد من إخوانه إذا دعا له يقول: جعل الله عليه صلاة قوم أبرار. جعل الله عليه صلاة قوم أبرار، صلاة قوم أبرار أي دعاءهم، لأن الصلاة معناها الدعاء، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء لصاحب الطعام: وصلت عليكم الملائكة. صلاة الملائكة أي الدعاء، صلت عليكم أي دعت لكم الملائكة. قال: جعل الله عليه صلاة قوم أبرار أي جعلك من الذين يدعو لهم الأبرار، يدعو لهم الأبرار وتحظى بدعوات الأبرار. وهذا فيه أن دعوات الأبرار للناس مباركة، قد قال عليه الصلاة والسلام: إنما تنصرون بضعفائكم. فدعاء الأبرار لأنفسهم ولعموم المسلمين فيه خير عظيم، ولهذا ينبغي على من وفقه الله للخير وللصلاح ألا يبخل على إخوانه بالدعاء في سجوده وفي صلاته وفي أحايين المختلفة، يدعو لإخوانه المسلمين. أحوج ما يحتاجه المسلمون في هذا الزمان الدعاء، أحوج ما يحتاج إليه المسلمون في هذا الزمان الدعاء. المسلمون فيهم المريض فيحتاج الدعاء بالعافية، فيهم المبتلى بالآثام والمعاصي والضلال فيحتاج الدعاء بالهداية، فيهم المبتلى بتسلط الأعداء عليه فيحتاج بالدعاء له أن ينصره الله تبارك وتعالى على عدوه وأن يكبت عدوه. فالشاهد أن أحوج ما يحتاج المسلمون بعضهم لبعض الدعاء. وإذا كان الأبرار أهل نصح وعناية بالدعاء لعموم المسلمين أفراد وجماعات، فإن هذا يترتب عليه خيرا عظيما. قال: صلى الله، جعل الله عليه صلاة قوم أبرار، والأبرار عرفنا معناه في دعاء عمر. قال: ليسوا بظلمة ولا فجار، ليسوا بظلمة ولا فجار أي جعل الله عليه صلاة قوم أبرار بعيدين عن الظلم وبعيدين عن الفجور، وهذا تأكيد لتمام برهم وصلاح حالهم وبعدهم عن الظلم والفجور. والظلم هو العدوان على الناس في أموالهم وأعراضهم وأنفسهم، والفجور هو الخروج عن طاعة الله عز وجل والإغال في الآثام وأنواع المعاصي والإجرام. قال: ليسوا بظلمة ولا فجار، ثم وصفهم بصفتين عظيمتين من صفات الأبرار. قال: يقومون الليل ويصومون النهار. يقومون الليل أي من أهل قيام الليل، وهذه من صفات الأبرار، عنايتهم بقيام الليل ومحافظتهم عليه. قال: ويصومون النهار. يقومون الليل ويصومون النهار، ومعنى يقومون الليل أي يقومونه على ضوء ما جاء في السنة، ليس المراد قيام الليل كله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أقوم وأنام، من رغب عن سنتي فليس مني. فالمراد يقومون الليل أي لهم حظ من قيام الليل، لهم حظ ونصيب من قيام الليل. ويصومون النهار أي لهم حظ من صيام النهار على اختلاف في رتبهم في ذلك، منهم من يحافظ على الاثنين والخميس، ومنهم من يحافظ على البيض، وهكذا على ضوء ما جاء في سنة النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الدعوة صحت موقوفة ومرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت عمرو بن حريث يقول: ذهبت بي أمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على رأسي ودعا لي بالرزق. ثم ذكر وأورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عمرو بن حريث رضي الله عنه يقول: ذهبت بي أمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على رأسي ودعا لي بالرزق. مسح على رأسي، المسح على الرأس فيه ملاطفة الصغير ومؤانسته وإدخال السرور عليه، ويأتي في أحاديث عديدة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الصبيان والصغار يمسح على رؤوسهم لطفا بهم وإحسانا إليهم. وإذا صحب مسح الرأس الدعاء فهذا أيضا خير على خير، فالمسح مؤانسة والدعاء فيه خير وبركة. قال: ودعا لي بالرزق. ودعا لي بالرزق أي سأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني. والرزق إذا أطلق، الرزق إذا أطلق يتناول الرزقين، رزق الدين ورزق الدنيا، يتناول الرزقين رزق الدين والدنيا. قال: ودعاني بالرزق أي أن يرزقني الله عز وجل الصلاح والاستقامة والمحافظة على طاعة الله، وأن يرزقني أيضا المال الطيب والمال الحسن في هذه الحياة الدنيا. فقوله ودعاني بالرزق هذا يتناول الرزق الذي هو الدين، وأيضا الرزق الذي هو الدنيا والحالة الطيبة. ولهذا ذكروا في ترجمة عمرو بن حريث كما في سير أعلام النبلاء أنه كان من أغنى أهل الكوفة، أنه كان من أغنى أهل الكوفة لأنه عاش في الكوفة، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 12 سنة، وذهب فيما بعد للكوفة وعاش بها، وكان من أغنى أهل الكوفة. وهذا من استجابة الله تبارك وتعالى لدعاء نبيه حيث دعا له بالرزق، حيث دعا له بالرزق. وهذا يستفاد منه أن مما يدعو به المسلم لإخوانه أن يرزقهم، أن يرزقهم، يرزقهم العفاف، يرزقهم الغنى، يرزقهم الهداية، يرزقهم المال الحسن الطيب، يرزق شبابهم العفاف والزواج، يرزق نساءهم البعد عن الفتن إلى غير ذلك. فيدعو لإخوانه بالرزق، والرزق كما قدمت يتناول الرزق الذي هو الدين والرزق الذي هو أيضا صلاح الدنيا. وبقي عند المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة دعوات أخرى، أولها دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهي دعوة عظيمة جدا. بل جاء في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن هذه الدعوة كانت أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث عن هذه الدعوة العظيمة المباركة حديث قد يطول شيئا ما، فنؤجله إلى لقاء الغد بإذن الله تبارك وتعالى، سائلين الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا أجمعين وأن يهدينا صراطه المستقيم. ونسأله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يهدينا سبل السلام وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور وأن يصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأن يبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وحسبنا ونعم الوكيل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.